حصريا على موقع djkimo.com. اوتي كرموز اونلي وان. روح قول للي سوحك همرجح وياض ومرجحك، لو قابلت حد فيكوا صدقوني هرازيكوا، انا اللي معلم عليكوا بمزاج. انا كنت فاكرك تمام وانت طلعت دليفري كلام، وصل الرسالة عرف اللي مش رجالة اني مش بتاع الحلا والافلام. اصفر اصفر يا غلاوي انت بتهري ومحروق قوي، اوعى تيجي مع العقباوي تاخدها في وشك ملاوي. طيب ابقوا تعالوا قابلوني لو عرفتم توقعوني، انتوا يلي بتندبوني مش هتعرفوا تتحدوني. عشان لو ما بقاش ابراهيم كان زمانه بقى في السليم، ايه اللي اترفع الخيانة عمره ما يسون الامانة، انتوا كنتوا سد خانة يا غاشي. انتوا يا ابني بقيتوا ابطال بس من نوع البطال، احنا الهيبة طبع فينا يلي بتحكوها فينا معروفين باسامينا. واتقال هنزل لكم جوه بدايركم هاجيلكم كده قدام بيكم، لو زنقتكم انا هلفكم الاسحاب تجاه كلفكم. هي لقطة يا تكسب فيها يا نمسح بيكم الجيها، اي جثة يا مرحب بيها على انعاش كده هنوديها. تحضري خاطف الانظار انتوا طيب الاخبار، من يومي وانا راعبكم هفضل انا اللي تعبكم صاحي الكل والنهار. طول عمري في حتة بعيدة وانتوا لسه اجمل جديدة، اول لما تيجي سيرة احسدوا وزيدوا غيرة، انا هكمل المسيرة على الخريط. ما تعرفش الجني على سكة انت اخرك تقعد دكة، كل المجمد يلا والفكة انت هلس واخرم فاض. بص ياللي مش متشاف مهما تعمل يلا شفاف، ايوة كني وشد الحاب حرب انا وما فيهاش تراضي. ابوسيت في المهنة البابا انتوا يا ابني قصادوا غلابة، ناس عليكوا عشان دبابة بطولوا محدش بنفسه. هو ده زي ما هو ابوسيت ده بيعمل نواة اسمه سمع برا القوان.